الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النبوة، قال: البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه واستفادة الحكم فيما لا يدل، وإزالة الخوف واستفادة الحسن والقبح والنافع والضار، وحفظ النوع الإنساني وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة، وتعليمهم الصنائع الخفية والأخلاق والسياسات، والإخبار بالعقاب والثواب، فيحصل اللطف للمكلف. أقول في هذا المقصد مسائل سبع، ست منها في إثبات أصل النبوة في النبوة العامة، من قبيل مسألة حسن البعثة، أن بعث الأنبياء وإرسال الرسل حسن، ثم بعد ذلك ضرورة بعث الأنبياء وإرسال الرسل، مسألة ثانية في وجوب البعثة، ثم الكلام في مسألة العصمة، عصمة الأنبياء والرسل. ثم الطريق إلى معرفة صدق النبي، يعني إظهار المعجزة. ثم الكلام باختصار حول الكرامات، ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ أن المعجزة أمر خارق للعادة بخلاف النواميس الطبيعية، ويقع مقرونا بالتحدي، المعجزة فيها عنصر التحدي، وأما الكرامة فليست مشروطة بالتحدي، من قبيل الكرامات التي حصلت لمريم ابنة عمران عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فيقع الكلام أيضا بهذه المناسبة حول الكرامات التي تحصل للأولياء وللأنبياء والأئمة عليهم السلام. بعد ذلك الكلام حول نبوة خاتم الأنبياء وسيد الرسل نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول في هذا المقصد مسائل سبع، المسألة الأولى في حسن البعثة، المسألة الثانية في وجوب البعثة، وهذا نظير ما تقدم في بحث العدل الإلهي، أن التكليف حسن على طريقة المتكلمين مثلا، والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدون التكليف، التكليف حسن وليس قبيحا. لماذا على طريقة المتكلمين من العدلية، من المعتزلة والشيعة الإمامية؟ التكليف حسن لاشتماله على مصلحة، تلك المصلحة لا تحصل بدون التكليف. ألا وهي التعريض للثواب. فحسن التكليف من هذه الناحية أنه يشتمل على مصلحة عظيمة لا تحصل بدونه، ألا وهي تعريض للثواب. فيأتي الإشكال أنه ليس هناك منفعة للكافر في التكليف، نقول وضرر الكافر من سوء اختياره، وإلا هذا الميدان يحمدان التكليف حسن لأنه يشتمل على مصلحة لا تحصل إلا بالتكليف، تلك المصلحة هي التعريض للثواب. هذه نقطة. النقطة الثانية قلنا وهو واجب تكليف بعد الفراغ عن حسنه، أيضا هو واجب. لماذا واجب؟ لزجره عن القبائح. هنا الكلام في مبحث النبوة، في إثبات أصل النبوة. أولا بعث الأنبياء وإرسال الرسل حسن وليس قبيحا كما هو المنسوب لجماعة من الهنود يطلق عليهم البراهمة. بعد إثبات حسن بعث الأنبياء وإرسال الرسل نقول هذا الحسن ملازم للوجوب، فيقع الكلام في ضرورة بعث الأنبياء، في ضرورة بعث الأنبياء وإرسال الرسل، وهي المسألة الثانية. فلذلك قال العلامة الحلي رحمه الله في كشف المراد: أقول في هذا المقصد مسائل. المسألة الأولى في حسن البعثة، اختلف الناس في ذلك، فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من الفلاسفة إلى حسن بعث الأنبياء وإرسال الرسل، ومنعت البراهمة منه، له طائفة من الهنود بادرا ما في مخ. والدليل على حسن البعثة، طبعا هؤلاء يقولون بالحسن والقبح العقليين كما سبق فرارا، وهذا من المنبهات الوجدانية على أن مسألة الحسن والقبح العقليين مسألة بديهية من المرتكزات الوجدانية عند كل إنسان في فطرة كل إنسان، ولهذا يقول بها شنو؟ يقول بها حتى الملاحدة والبراهمة، الحسن والقبح عقليان قبل أن يكون شرعي. نعم ما ورد من آيات وروايات فليس تأسيسا لحكم، وإنما هو إرشاد لحكم العقل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ففرق بين الأحكام التأسيسية ابتداء من الشارع التشريعات في العبادات مثلا، وبين الأحكام شنو الإمضائية، إنه تأييد لحكم العقل، إمضاء لحكم العقل. قال والدليل على حسن البعثة أنها قد اشتملت على فوائد، فوائد عظيمة وفوائد جمة، وخلت عن المفاسد فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من فوائد البعثة، يعني فوائد شنو؟ بعث الأنبياء وأرسال الرسل. طبعا حينما نتكلم في مبحث النبوة ونطلق لفظة نبي توجد خصوصيات. المراد هنا أعم من أن يكون نبيا أو أن يكون رسولا. هنا تراجع بعد أصول الكافي باب طبقات الأنبياء والرسل. ففي بعض الروايات أن النبي هو من يرى الملك، ملك الوحي في عالم المنام، يراه في المنام ولا يراه يقظة، بينما الرسول مرتبة أعلى من ذلك، نفس قدسية، كلاهما نفس قدسية وذات طاهرة، ولكن الرسول يرى ملك الوحي أيضا في اليقظة، يأتيه عيانا، يأتيه قبلا، يأتيه جبرائيل عيانا، بينما النبي هو الذي يرى في المنام. طبعا مشهور أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، والبعض يقول مثلا أن الرسول من يأتي برسالة، وأن النبي ليس كذلك. لا، هذا الكلام أيضا فيه إشكالهم كما يظهر من الروايات بل من الآيات، وكان نبيا رسولا. فنوفق إن شاء الله لقراءة بعض هذه الآيات والروايات. فيظهر من روايات وردت في الكافي أن الرسول هو الذي يعاين الملك يقظة، يعني عنده استعداد روحي ونفسي لمعاينة الملك يقظة، وأما النبي فهو الذي يراه في المنام، يراه مو أنه فقط محدث أو يسمع الصوت ولا يرى الشخص، لا، يراه ولكن لا يراه يقظة، لا يعاينه في عالم اليقظة، وإن كان قد يأتي برسالة بحسب اقتضاء المصالح. لكن ليس كلامنا الآن في الفرق بين النبي والرسول. إيه؟ واضحة هذه؟ يعني كاصطلاح عام النبوة والرسالة يعني كمترادفين لو صح التعبير. فلهذا نقول ضرورة بعث الأنبياء وإرسال الرسل، يعني هنا لا فرق، لأنه تعالى نتكلم من الزاوية الفلسفية عليكم السلام ورحمة، أنه هل يمكن أن يتأهل البشر إلى هذه المرتبة؟ أبعث الله مثلا بشرا رسولا، هل يمكن أن يصل إلى مرتبة من الكمال؟ هذا من زاوية عالم التكوين، في درجات التكامل، في درجات الوجود، هل يمكن أن يتأهل إنسان بحيث يصل إلى مرتبة يتصل فيها بالملأ الأعلى؟ هذا يطي مراتب ومنازل ومقامات تكوينية. فهني يجي الفلاسفة يتكلمون عن اتصال النفس البشرية بالعقل الفعال والملأ الأعلى والملكوت الأعلى. وتارة نتكلم عن النبوة بما هي منصب إلهي، ولكن هذا المنصب الإلهي هو في الواقع يعني مرتبط بعالم التكوين. فكلامنا الآن ليس في الفرق بين النبي والرسول حينما نقول في إثبات النبوة، الأعم من النبوة والرسالة. طبعا ورد في بعض الروايات أن هناك نبي ينبأ وليس مبعوثا إلى أحد، وهناك نبي مبعوث إلى يعني طائفة من الناس أرسلناه إلى 100,000 أو يزيد. هذا يونس هو نبي وأرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون، وهناك نبي رسول، يعني هو هذا نبي وليس رسول. مثلا ممكن أن يكون نبيا بعث بشريعة ولو بشريعة مثلا تابعة لأحد الأنبياء الخمسة أولي العزم من الرسل، ولكنه ليس رسولا بهذا المعنى، يعني لا يرى الملك عيانا في اليقظة، وإن كان نبيا مبعوثا إلى قومه. هذا المعنى طبعا وارد وين؟ في الروايات، في الفرق بين درجة النبوة ودرجة الرسالة، أن النبي هو من يعاين الملك في المنام ولا يعاينه يقظة، يعني ربما لا يكون لديه هذا الاستعداد النفسي لرؤية الملك، ملك الوحش إنه عيانا في عالم اليقظة، ولكن يعاينه في عالم المنام، في عالم المثال. أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي. هذا بينما الرسول هو الذي يعاين الملك يقظة، وإن كان يراه أيضا في عالم المنام. ورؤيا الأنبياء وحيون، رؤيا الأنبياء وحيون. ولذلك ورد في بعض الروايات أن الله عز وجل كما هو مشهور بعث 124,000 نبي، ومن هؤلاء 313 رسول. واضح معنى الرسول هنا، ربما يكون بمعنى من يعاين الملك يقظة، يأتيه عيانا يراه في عالم اليقظة. ومن بين هؤلاء 313 رسول، هناك 5 من هؤلاء الرسل هم سادات الأنبياء والرسل المعبر عنهم بأولي العزم. وفي بعض التفاسير أن أولي العزم يعني من بعث بشريعة كاملة، يعني في زمانه وإلى كافة البشر. هناك نظريات وأطروحات مختلفة بهذا الشأن، لعله نتيجة لاختلاف الروايات، اختلفت التفاسير، اختلفت التفسيرات، وقدمت أطروحات مختلفة نتيجة لاختلاف الروايات وحسب فهم هذه الروايات. احنا الآن لسنا بصدد هذا البحث. أولو العزم من الرسل هم 5، وهذا وارد في روايات معتبرة ولعلها مستفيضة أيضا. نوح عليه السلام من أولي العزم، بينما آدم أبو البشر، آدم نبي، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وعصى آدم ربه فغوى، ليست معصية حقيقية بمخالفة حكم إلزامي، يأتي هذا في عصمة الأنبياء، ممكن ترك الأولى، ممكن مخالفة أمر إرشادي، الأمر الإرشادي لا يستحق عليه المكلف عقوبة بالمخالفة، إنما يستحق العقوبة على مخالفة الحكم الإلزامي بفعل حرام أو ترك واجب. ففرق بين النهي التشريعي، النهي الشرعي، اجتناب شرب الخمر مثلا، وبين النهي الإرشادي، لا تقرب هذه الشجرة مثلا، نهي إرشادي. والنهي الإرشادي لا يستحق المكلف العقوبة على مخالفته، واضحة هذه. مثل لما يقول اغسل ثوبك من البول لأجل الصلاة، لو إنسان مثلا ترك هذا الثوب ولم يغسله أبدا، فهل يستحق العقوبة؟ لا. إنما هذا إرشاد إلى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة مثلا. نوح عليه السلام من أولي العزم، ولهذا الآية تقول في آدم عليه السلام شنه؟ ولم نجد له عزما. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طبعا هذه بحوث قرآنية شريفة، بحوث لطيفة، الإنسان لابد يعني يتعب على نفسه، يراجع مثلا خصوصا تفسير الميزان بحار الأنوار للعلامة المجلسي، لأن هذا البحث يستفاد من الروايات. أولا من الآيات القرآنية لأنها هي المرجع والأساس، ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف عرفت شلون الآيات والروايات. خمسة هم أولو العزم من الرسل، نوح عليه السلام وإبراهيم الخليل سلام الله عليه وموسى بن عمران عيسى موسى الكليم وعيسى بن مريم، أربعة من أولي العزم، وسيدهم وأفضلهم وأشرفهم وأعظمهم خاتم الأنبياء وسيد الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله. أي خلق لله أعظم منه وهي الصور وهو الغاية التي استقصاها، يقول الأزري عشان إيه؟ لا تجد في صفات أحمد فكرا فهي الصورة التي لن تراها، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباه. إذن كلامنا بشكل عام لما نقول إثبات النبوة يعني أعم من النبي والرسول، ولسنا مقيدين بالاصطلاح أنه كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسول، لا موش في هذا الكلام. قال والدليل على حسن البعثة أنها قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من فوائد البعثة، منها أولا أن يعتبض العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه من الأحكام، يعبر عنها المستقلات العقلية ما يستقل العقل بإدراكه، سواء كان في جانب العقل النظري إثبات وجود الله ومعرفة صفاته الكمالية وأسمائه الحسنى كالعلم والقدرة والحياة، الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة، أو الصفات يلعبوا عنها الصفات الجمالية أيضا، أو الصفات الجلالية يعني الصفات السلبية أنه ليس بجسم ولا جسماني وليس كمثل كمثله شيء، فتأتي الآيات مؤكدة ومؤيدة لإدراك العقل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهنا مرجعية العقل أيضا، هنا مرجعية العقل حتى في قراءة هذه النصوص القرآنية وهذه الروايات، لأن عندنا قرينة عقلية مثلا تقول أن الله تعالى ليس بجسم ولا جسمان، فما نجحنا نسخف عقولنا العقل الذي هو حجة باطنة، على أساس بعض الروايات مثلا التي لا يدرى هل هي صدرت من النبي أم لا مثلا، عرفت شلون؟ فمرجعية العقل هنا بالنسبة إلى مثلا بعض الآيات أو الروايات، الرحمن على العرش استوى مثلا، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، من جد نقول يدين وبلا كيف وهاي الصفات الخبرية. ولذا مرت علينا مسألة في غاية الأهمية ويشنهم استحالة الرؤية البصرية، الله سبحانه وتعالى محال أن يرى بالعين المجردة. رأيت ربك حديث دعلة باليماني مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله، لما نذكر هذه الروايات للاستئناس للاستشهاد وليس بالضرورة لأجل الاستدلال، وإنما للتأكيد ولتأييد ما أدركه العقلاء. قال ويحك لم أكن أعبد ربا لم أره، قال كيف رأيته؟ قال لم تره العيون بمشاهدة الأبصار بل رأته القلوب بحقائق الإيمان. ففي جانب العقل النظري مقابل العقل العملي، تأتي الآيات والروايات المعتبرة وتؤكد حكم العقل وإدراك العقل. وكذلك في جانب العقل العملي، أن العقل يستقل بحسن العدل وقبح الظلم، فتأتي الآيات تؤكد ذلك وليس تأسيسا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وما ربك بظلام للعبيد ونحو ذلك. عرفت شلون؟ فهذه عبر عنا المستقلات العقلية، يعني شو يعني استقل العقل بإدراكه. منها أن يعتضد العقل بالنقل، يعني أن الشرع يؤكد ويؤيد حكم العقل، فيحصل عند الإنسان بعد نوع من السكينة والإطمئنان، لأن أكو مثلا ملاحدة وزهرية وزنادقة ومنكرين لوجود الله، صح لو لا؟ والعقل يثبت وجود الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فإنه الحجة الباطنة، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، الحجة الظاهرة الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، والحجة الباطنة هي العقول. لكن لكثرة الشبهات، لكثرة الوساوس، لأن هناك تيار جارف وقف أمام الأنبياء ودعوة الأنبياء والرسل، هناك شيوعيين مثلا، هناك ملحدين أي منكرين لوجود الصانع الخالق الحكيم، يقول بأزلية المادة، أزلية هذا الكون، بمعنى أنه ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، ينكر ما وراء الطبيعة، ينكر عالم الغيب، ينكر أي حقيقة ليست مادية وجسمانية، فلا يؤمن بالروح ولا يؤمن بالعقل ولا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. فحينما يتوصل العقل لإدراك هذه الحقيقة العظمى، ألا وهي وجود الباري سبحانه وتعالى، وتأتي الآيات وتؤكد ذلك، ويأتي الأنبياء ويؤكدون هذه المدركات العقلية، ما توصل إليه العقل يصير عند الإنسان شنو؟ يعني تأكيد وإطمئنان أكثر. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، لما يشوف المعجزات، تلو المعجزات، صح لو لا؟ أن هذا أمر خارق للعادة، إذن بقدرة الله سبحانه وتعالى. لما تجي الآيات فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهكذا. فهذه من أعظم الفوائد، وهي أن يعتضد العقل بالنقل، إذن مطابقة العقل مع الوحي. لكن مو في كل شيء، يعني لا نغالي في قدرة العقل، له حدود، إنما نقول في جانب المستقلات العقلية نؤمن بقيمة العقل وقيمة المعرفة العقلية والاستدلال الفلسفي. عرفت شلون؟ لا ننكر ونلغي هذه الحجة الباطنة، ولكن للعقل حدود. فلهذا في جانب العقل العملي نحن لا نقول بأن العقل يدرك حسن كل شيء، لا، نقول هناك من الأشياء، من تبعيضية، من الأشياء ما هو حسن في ذاته، ومن الأشياء ما هو قبيح في ذاته، مسألة العدل والظلم. العقل على سبيل الاستقلال مستقلا يدرك هذه الأمور، واضح؟ فليصير التباس. كذلك بالنسبة لخصوصيات المعاد، العقل لا يدرك ذلك بما هو عقل إلا عن طريق الوحي والنبوة، الإسراء والمعراج مثلا، وخصائص وخصوصيات المعاد الجسماني والحور العين والحور المقصورات في الخيام، صلوا الله، هذا لا يستقل بإدراكه العقل، العقل النظري بما هو عقل. العقل يثبت أصل التوحيد، يثبت أصل النبوة، يثبت أصل المعاد، أما أنه جسماني بدني أم بالجسم البرزخي المثالي ليس بالضرورة أن يدرك العقل ذلك. لكن العقل لا يمنع ولا يحيل، يعني يقول محال ومستحيل، لأنه ماكو دليل على الامتناع بالنسبة إلى المعاد الجسماني، بل لا أدل على إمكان الشيء من وقوعه. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، صلى الله. هذه قصة عزير. ها بعدين يقول له وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له وش قال، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر على قرية، سورة البقرة الآية 259، هذه من الأدلة القاطعة على إثبات الرجعة، إمكان الوقوع ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال، إمكان الوقوع يعني مو بس إمكان ذاتي ممكن، لا إمكان وقوعي، هذه من الأدلة على إثبات الرجعة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم. طبعا مو بس هو اللي بيقول هالكلام، البشر عموما مع هالملايين الملايين ماسين في البرزخ، بعدين يقول لي كم لبثت، يقول يعني عشية ساعة، قال لبثت يوما أو بعض يوم. أهل الكهف حتى ما حصلوا لروحهم 313 سنة، واحد ينام يحتاج دورة مياه، يحتاج حمام، شيء كذا أبد. ضربنا على آذانهم صوت انفجار، صوت مثلا كذا، أحزمة ناسفة، شيء يسمعوا أبدا، ضربنا على آذانهم نايمين سواك، حتى صار مضرب مثلا يقول لك نومة أهل الكهف، حلو لا، هذا بعد حكمة إلهية أنه لما ناموا ما حسوا واحد مزعج والله ساعة ومنبه ولا دوي ولا انفجار ولا زلزال، أبدا أبدا. 313 سنة ما حس إلى نفسه، 309 سنوات ازدادوا 9 ايه اشتباه، كم قلنا احنا؟ ايه هذا عدد الرسل، هذا انصار الامام الحجة 313. قال لبثت يوما او بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، تنظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، ما تغير. ايه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آس وانهار من لبن لم يتغير طعمه، ايه وانهار من خمر لذة للشاربين، هذا وين وصل لها العقل، وأنهار من عسل مصفى. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، ما حطوا لي مواد حافظة كذا. فمن هنا إذا ظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه ورد في الرواية يخرج على هيئة إنسان كهل أبو 40 سنة، حتى أهل الكهف الآية تقول إنهم كانوا شنو نفتية وزدناهم هدى، في روايات في تفسير علي بن إبراهيم القمي وغير ذلك أنهم كانوا كهول، بس عبر عنهم القرآن أنهم إيش فتية، إيه أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فانظر إلى طعامك كيف يعيش الآن أزيد من 1000 سنة وسبحان الله ما تغير منه، هذا القرآن يقول فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، 100 سنة الطعام، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، عظام عظام، ها قالوا إذا كنا عظاما نكرة نجت أول آيات المعاد الجسماني، لا يجوز التأويل، هذا تفسير بالرأي، لأن ماكو دليل على امتناع المعاد الجسماني كما يقول محقق الطوسي في نقد المحصل. تقول إذن شلون أولت الآيات اللي بالنسبة باليداه مبسوطتان والرحمن على نقول هنا قرينة عقلية، الله ليس كمثله شيء، ممتنع من الأبصار رؤيته. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نبسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. عرفت شلون؟ منها أن يعتبض العقل بالنقل فيما يدل، يعني فيما يستقل العقل بإدراكه، فيما يدل العقل عليه من الأحكام، سواء أحكام العقل النظري لا ينبغي أن يعلم أو أحكام العقل العملي، مستقلات العقلية اللي هو مسألة الحس والقبح العقليين، كوحدة الصانع تعالى وغيرها من الصفات الثبوتية والسلبية الجمالية والجلالية، وكذلك إثبات شنه أصل النبوة أصل المعاد. وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل عليه، فيما لا يدل العقل عليه، يعني هذه ما هي مستقلات عقلية، كالشرائع وغيرها، يعني حتى فيما يرتبط بالمسائل الاعتقادية كخصوصيات المعاد الجسماني وعذاب القبر ونحو ذلك، هذه من وين له العقل؟ تقول لي تكلموا علماء العرفان عند المواضيع هذه، إنما أخذوها عن طريق الدين عن طريق الوحي، والمكاشفة ليست برهانا ودليلا عاما، هذا حجة على من أدرك. وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العقل عليه كالشرائع وغيرها من مسائل الأصول، أصول الاعتقادية مش أصول الفقه. ومنها ثانيا إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته إذ قد علم بالدليل العقلي أنه مملوك لغيره، وأن التصرف في ملك الغير بإذنه بغير إذنه قبيح، فلولا البعثة لما علم حسن التصرفات، فيحصل الخوف بالتصرف وبعدمه إذ يجوز العقل طلب المالك من العبد فعلا لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة فيحصل الخوف. والله واحد إنسان ميت من الجوع يجوز مديدة مثلا يأخذ مقدار حاجته من مال الغير أم لا، فيزول الخوف عن طريق بعث الأنبياء وأرسال الرسل وبيان هذه التشريعات. ومنها ثالثا أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، ثم الحسن منها ما يستقل العقل بمعرفة حسنه كمسألة الحس والقبح العقليين وقتل النفس المحرمة، جرائم اللي عبر عنها الأيام، جرائم ضد الإنسانية، ابتزاز حقوق الناس، نهب ثروات الشعوب، هذا يستقل العقل بإدراكه العقل العملي. فإن الظلم ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، والانتصاف واجب عقلا وسمعا. ومنها ما لا يستقل العقل يعني بإدراكه إدراك حسن وقبح، وكذا القبيحة. ومع البعثة بعث الأنبياء والرسل يحصل معرفة الحس والقبح اللذين لا يستقل العقل بمعرفتهما، بينا أمثلة جميلة هذه الأمثلة في الدرس السابق من كتاب اللي هو شرح العلامة أبو الحسن الشعراني. مثلا الصوم صيام العقل لا يدرك، والله ليش الصوم في شهر رمضان مو في شعبان مثلا، وليش الصوم يوم العيد هم حرام، عيد الفطر مثلا عيد الأضحى يوم العيد حرام الصوم فيه، صحيح لا يستقل العقل بإدراكه. ومنها رابعا أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية، وبعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش، والعقل لا يدرك ذلك كله إلا يمكن على شنو مر السنين بالتجارب مثلا تدريجيا يتطور إدراك الإنسان بالتجارب العلمية. وفي البعثة تحصل هذه الفائدة العظيمة. طبعا محقق الطوسي في نقد المحصل قائل بأن هذا مو ضروري، يعني لأجل إثبات النبوة هذا مش ضروري، وإن كان فيه فوائد جميلة وفوائد حسنة. نعم في بعض الأحيان لأجل إثبات شنو الإعجاز أن هذا شيء معجز، مثلا بعض العجائب معجزات عيسى المسيح عليه السلام، مثلا يبرئ الأكمة والأبرص، هذه معجزة يبرئ الأكمة والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله. ولذا بعض الفوائد مثلا من قبيل ايش، من قبيل هذه الامور، ولكنها ليست من الضرورة بمكان لإثبات ضرورة بعث الأنبياء والرسل أو لبيان شنه حسن البعثة، وإن كانت فيها فوائد لكن ليست دخيلة في إثبات النبوة إلا للإعجاز أحيانا. ومنها هذا برهان الحكماء، دليل الحكماء والفلاسفة لإثبات أصل النبوة العامة، أن الإنسان مدني بالطبع. وقرأنا الآية من سورة البقرة الآية 213، فراجعها من تفسير الميزان مثلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، كان الناس أمة واحدة وهي أكو تقدير، فاختلفوا اختلافات الاجتماعية والطبقية، لأن الاجتماع مظنة التنازع، ومر علينا هذا في حسن التكليف على طريقة الفلاسفة والحكماء. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني أن الاجتماع، حياة الاجتماعية مظنة التنازع والاختلاف والحروب الدامية. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بعدين يقول: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني اختلفوا في الدين، هذا اختلاف ثاني مذموم، أما الاختلاف الأول طبيعي، اختلاف قدرات البشر. ولاحظ هذا في كتاب اقتصادنا للشهيد الصاد، يعني انت الان درس نفس المادة العلمية، فيزياء كيمياء، نفس الكتاب، لغة عربية، صح لو لا، الشرح واحد، لكن مستويات عند الطلاب والتلاميذ مستويات مختلفة، صح لو لا، لا مغشش هذا في امتحان ولا هم يحزنون، لكن تأتي النتائج مختلفة، اختلاف القابليات والاستعدادات، وهذا شيء طبيعي. أكون إنسان شجاع، أكون إنسان شنو جبان. طبعا لا نقول باستحالة تغيير هذه الأخلاق، الخلق، كاركتر في الإنسان، ولكن بطبيعة الحال هناك اختلاف في الخصائص النفسية والفكرية واستعدادات الذهنية إلى آخره. قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي منادي. لأن قال: فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: ومنها أن النوع الإنساني خلق لا كغيره من الحيوانات، وطرحنا ثلاث نظريات لمعنى أن الإنسان مدني بالطبع، كائن اجتماعي بالطبع، مقالة أرسطو طاليس. هل أنه أمر فطري كما يقول الشيخ المطهري؟ هل هو شنه اضطراري؟ هل هو كما يقولون هذه الأيام عقد اجتماعي؟ يريد ديمقراطية وحكم الشعب بنفسه، ما يريد استبداد ودكتاتورية. عقد اجتماعي من قبيل العقد التجاري، سوشيال كونتراكت، يعني كون الإنسان مدنيا اجتماعيا. هل هو من قبيل العلقة الزوجية فطرية، أن الرجل ينجذب إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل؟ هذه أما المثلية وأما الشذوذ هذا خلاف الفطرة. فيظهر من الروايات أن كون الإنسان مدني بالطبع هو بهذا المعنى. ورفع بعضهم فوق بعض درجات، شنو؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، مش سخرية مسخرة كردان يقول الفارسي حق مسخرة أو سخرية، لا، يعني كل واحد يؤدي خدمة، تكون الحياة حياة تعاونية. أن النوع الإنساني خلق لا كغيره من الحيوانات، فإنه مدني بالطبع يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه لا يتم نظامه إلا بها، وهو عاجز عن فعل الأكثر منها إلا بمشاركة ومعاونة. هذا في إلهيات الشفاء لابن سينا. والتغلب موجود في الطبائع البشرية، والدنيا لمن غلب تغلب. يقول الزمخشري، العلامة الزمخشري في تفسير الكشاف عن المنصور الدوانيقي، هذا اللص المتغلب، يعني يا أكو إمام حق إمام عادل، يا لص متغلب عصابة لا إنسانية، عرفت شلون؟ والتغلب موجود في الطبائع البشرية، يعني احنا نعتقد الإمامة يعني الإمامة الإلهية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في مقابل ذلك كاصطلاح عند علماء الكلام يقولوا التغلب مغالبة، هذا لص متغلب، اللص المتغلب المتسمي بالإمام والخليفة وأمير المؤمنين، هكذا عبارة العلامة الزمخشري، لأنه من المعتزلة في تفسير الكشاف عمنه الدوانيقي. والتغلب موجود في الطبائع البشرية، شلون؟ كان يبني على العلويين شنو هو، وهم أحياء الإسطوانات، عرفت شلون؟ هذه العصابة اللا إنسانية. والتغلب موجود في الطبائع البشرية، وطبعا المسلسل مستمر إلى يومنا هذا، والتاريخ يعيد نفسه. والتغلب موجود في الطبائع البشرية، ولهذا يقول لك في يوم الناتشر الزنات فينتفق الطبيعة البشرية، مو علمية، يعني مثل الآلة الأوتوماتيكية أحيانا ما تقدر تتنبأ بشنه بردة الفعل عند بعض الأشخاص، خصوصا يعني شنه اللي فيهم جنون العظمة، ما تقدر تتنبأ شو راح يسوي بردة الفعل. والتغلب موجود في الطبائع البشرية بحيث يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتماع، أي مجتمع مدني لحكمة الاجتماع، فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع. شنو هذا الجامع المشترك؟ قال وهو السنة والشرع. هني شرح جميل وكلمات لطيفة العلامة أبو الحسن شعراني في شرح التجريد، لكن باللغة الفارسية يقول لك أنه بالتجربة ثبت صحة كلام العلامة الحلي رحمه الله. يقول مثلا قوافل مسافرين، كارفانان، وقدر يقول زيرا كيدر قوافل مسافران وكار ايشنهو كارفان، حتى بالعلو بالانجليزي كارفانان يعني القوافل مسافرين، ما زال تكلمنا عن الحج. والعمرة. يقول أو في بلاد الغربة يقول نشوف احنا كم نفر مثلا شيعة من لغتهم مختلفة، هذا عربي وهذا فارسي وهذا مثلا تركي وهذا هندي وباكستاني أيضا شيعة، تشوفهم بأنه يحصل ما بينهم أنس صح لو لا وانسجام وألفة، يعني كل واحد قومية وسبحان الله. بينما يقول أحيانا تشوف لا هذا مثلا شيعي هذا من أصول عربية يعني عربي صح، وهذا أيضا عربي سني متعصب يعني تكفيري إرهابي من بلد واحد، هذا من الجزيرة العربية. شوف بينهم كمال العداوة والمنافرة صح لو لا، وهذه ثابتة عن التجربة في السفر مثلا، والله من يعرف ان هذا الشيء قال اوه هذا رافضي وكذا والاخر مثلا، يعني يقولوا بالفارسي مثلا كبوتر با كبوتر باز با باز حمام ينسيق من حمام. فهذا الاشتراكي والاشتراكي رأس مالي ورأس مالي صح ولا لا، ان شاء الله من فنزويلا ولا من اي بلد من شرق ومن غرب ولهذا روايات لطيفة راجحة في المجلد 12 من وسائل الشيعة للحر العاملي، عرفت شلون؟ فالجامع المشترك ما هو؟ اللغة مثلا الواحدة، الأرواح جنود مجندة. لهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه والشيء بشيء يذكر وإن كان هذا يأخذ من وقت الدرس يعني بعض الأمثلة والشواهد، لكن هم بعد للتوضيح أكثر فأكثر، كان في وقعة الجمل يطلع ربيعة اللي من ربيعة لربيعة واللي من المضار لمضار واللي من الأز للأز، جمع مالك الأشتر النخعي شوف منه من اليمن جماعته، هذا جماعة عبد الرحمن بن ملجم المرادي. فهكذا الأرواح جنود مجندة. شبث بن ربعي تميمي والحر بن يزيد الرياحي أيضا تميمي سبحان الله. قال فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع، ولهذا تشوفهم في هدف واحد هذول الكاروانان القوافل المسافرين رايحين زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، بيكم العراقي يقول شيخ هادي كربلائي، بيكم العراقي بيكم القطيفي بيكم الأحسائي بيكم اللبناني بيكم صح لو لا، شوفهم في ألفة في انسجام. ليش شنو اللي جمعهم؟ حب الحسين أجنني سلام الله عليه. فلهذا يقول فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع وهو السنة والشرع، وإلا لغاتهم مختلفة، ولا بد للسنة من شارع يسنه ويقرر ضوابطها، ولا بد وأن يتميز ذلك الشخص من غيره. أبعث الله بشرا رسولا يقول سبحان الله وما أرسلنا قبلك شنه من قبلة الله رجال نوحي إليهم، ولا بد ولو جعلناه ملكا هذه آيات قرآنية بعد راجحة، ولا بد وأن يتميز ذلك الشخص يكون إنسان مثل أعلى والمثل الأعلى والدعوة الحسنى، ولا بد زيارة الجامعة الكبيرة، ولا بد وأن يتميز ذلك الشخص من غيره من بني نوعه، تميز بالمعجزات بالكمال بلغ العلا بكماله لعدم الأولوية. يعني هني تراجع كتاب فلسفتنا لما يتكلم عن المذاهب الاجتماعية انه الاصل لا ولاية لأحد على أحد، فأمر التشريع ولاية التشريع بيد من؟ لقد أرسلنا رسلنا الآية الكريمة ناظر إلى هذا المطلب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم بالبينات معجزات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وذلك المائز لا يجوز أن يكون مما يحصل من بني النوع لوقوع التنافر في التخصيص. يعني يجي هنا حق النقد وحق الفيتو، عرفت شلون؟ ما كل المفروض يكون عادل ويكون مساواة. ف فلا بد وأن يتميز من قبل الله تعالى. ما يقول والله احنا شعب الله المختار، احنا لنا حق الفيتو، احنا لنا حق النقص في القرارات الدولية. ما يصير هذا حبيبي، هذا خلاف ما يدعى من العدالة والعدل والمساواة. فلا بد وأن يتميز من قبل الله تعالى بمعجزة ينقاد البشر إلى تصديق مدعيها بحكم العقل العملي، لأن أظهار المعجزة على يد الكذاب قبيح، والقبيح لا يصدر منه تعالى، ويخوفهم من مخالفته ويعدهم على متابعته، بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن له. ومنها سادسا أن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات، بيناه من شوي، مثال الطلبة الطلاب في المدارس وتحقق الجامعات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل، فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة استعداده للاتصال بالأمور العالية، يعني بالملكوت، عالم الملكوت، وبعضهم عاجز عن ذلك بالمرة، وبعضهم متوسط الحال، وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين. واحد والله مثل مرتبة سلمان المحمدي، سلمان الفارسي رضوان الله، سلمان منا أهل البيت، واحد مرتبة أبو ذر وعمار وهاشم المرقال ومالك الأشتر، واحد لا والله مرتبة أبو جهل وأبو لهب وشمر بن ذي الجوشن. وفائدة النبي تكميل الناقص من أشخاص النوع بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان. ما عبد الله بشيء أفضل من أداء الفرائض، حديث شريف في الكافي. ومنها أن النوع الإنساني محتاج، يقول، إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه كالثياب والمساكن. قلنا هذا ليس ضروريا، تعليم الصناعة الخفية، وإن كان أحيانا، وعلمناه صنعة لبوس لكم داود عليه السلام أن نصنع الفلك بأعيننا، ولكن كما ذكر المحقق الطوسي في نقد المحصل، هذه الفائدة ليست من ضروريات وجود الأنبياء وبعث الأنبياء وإرسال الرسل. نعم، ما ذكره من أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم، يفتقر فيه إلى مكمل بتعليم الأخلاق، حكمة العملية. يعني أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض، حديث صحيح شريف. تعليم الأخلاق والسياسات، سياسة المدن أو السياسة المدنية، بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله. الأخلاق وظيفة الإنسان تجاه نفسه، طوبى لمن اشتغل بعيوبه عن عيوب الناس. التدبير المنزلي وظيفة الإنسان تجاه زوجته وأولاده مثلا، وأقاربه وأرحامه. راجع روايات جميلة في آداب المعاشرة المجلد 12 من وسائل الشيعة، لولا ضيق الوقت لقرأنا بعضها. وسياسة المدن وظيفة الإنسان تجاه أبناء مجتمعه، بلدته، مدينته ووطنه. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. احنا نضيف أيضا، ليست حاجة الأنبياء، الحاجة إلى الأنبياء والرسل فقط، هو إيش؟ ليقوم الناس بالقصد في الحياة الاجتماعية ما ذكره الفلاسفة والحكماء. لا، حتى لو كان الإنسان يعيش منفردا في جزيرة نائية، فهو بحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل لأجل تكميل ذاته، ولهذا قال: وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة، ولو كان إنسانا يعيش في جزيرة نائية، مضافا طبعا إلى انتظام الحياة الاجتماعية. ومنها، وهذا من أهم الفوائد بل أعظمها، أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة أو ترك الطاعة، فيحصل اللطف للمكلف ببعث الأنبياء وإرسال الرسل. فتجد بعثة الأنبياء لهذه الفوائد، وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. يأتي وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.